نور من القرآن. قال الله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر تبارك وتعالى عن قول المشركين لمحمد صلى الله عليه وسلم: هل لا أنزل عليه آية من ربه تؤيد قوله وتؤكد فعله وتقنعنا بصدق دعوته؟ والله سبحانه وتعالى قادر على إجابة ما سألوا وتحقيق ما طلبوا، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا قال سبحانه لرسوله: قل لهم يا محمد إن الله يضل من يشاء ويهدي من رجع إليه وأناب، فهو المضل والهادي، سواء أبعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوه وطلبوه أو لم يجبهم إلى سؤالهم، فإن الهداية والإضلال ليست منوطة بذلك ولا عدمه. فكما أضلكم وجعل قلوبكم قاسية غير مطمئنة بعدما أنزل من الآيات والذكر الحكيم وحرمكم الاستدلال بها، فهو يضلكم عند نزول غيرها. أما الذين آمنوا بالرسول وما جاء به من ربه من الوحي العظيم والقرآن الكريم، فإن قلوبهم تطمئن بذكر الله وتطيب وتركن إليه وتسكن عند ذكره، فبذكر الله وتوحيده تطمئن القلوب وتسكن وتستأنس، بل وتطمئن بذكر فضله وإنعامه، كما توجل بذكر عدله وانتقامه وقضائه. فأهل الإيمان تطمئن قلوبهم على الدوام بذكر الله وبتلاوة كتابه والفرح بوعده والخوف من وعيده، وتطمئن بإحساسها بالصلة بالله والأنس بجواره والأمن في جنابه وحماه، تطمئن من قلق الوحدة وحيرة الطريق، وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن كل ضر ومن كل شر، مع الرضا بالابتلاء والصبر على البلاء. فمن كان هذا حالهم فطوبى لهم في الحياة الدنيا من فرح وسرور وقرة عين وكرامة وحبور وعيش طيب ونعمة وغبطة وحسن مآب في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.